بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث فيما إذا فرض تأخر أحد طرفي العلم الإجمالي رتبتين، كما إذا علمنا إجمالان إما بوجوب صوم يوم الغدير أو وجوب زيارة النبي صلى الله عليه وآله، وعلى فرض وجوب زيارته فإنه تجب صلاة الزيارة، فيقال هل العلم الإجمالي الثاني وهو العلم الإجمالي إما بوجوب صوم يوم الغدير أو وجوب صلاة الزيارة، هل هذا العلم الإجمالي المتولد من العلم الإجمالي السابق منجز أم لا؟ ونظير المقام بحث ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، مثلاً إذا علم إجمالان إما بنجاسة الإناء الأبيض أو نجاسة الإناء الأزرق، وقد لاقت يده الإناء الأبيض، فحينئذ يحصل له علم إجمالي ثاني، وهو إما نجاسة يده أو نجاسة الإناء الأزرق. فهل هذا العلم الإجمالي الثاني المتولد من الأول نتيجة ملاقات يده لأحد الطرفين، هل هذا العلم الإجمالي الثاني منجز أم لا؟ فقد يقال بعدم تنجزه لأحد وجهين. الوجه الأول ما تعرض له سيد المنتقى قدس سره في الجزء الخامس صفحة 168، أي تعرض له في بحث ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة، فأفاد هناك بأنه العلم الإجمالي الثاني ليس منجزاً، لأنه ليس علما بتكليف زائد على ما علم بالعلم الإجمالي الأول، وبالتالي فتجري البراءة عن وجوب اجتناب الملاقي، لأن المورد شك في تكليف زائد، ولا يصح العكس، أي لدينا علمان إجماليان، علم إما بنجاسة الإناء الأبيض أو نجاسة الإناء الأزرق، فنحن نعلم بأنه يجب الاجتناب عن شرب أحدهما، ولكن لاقت اليد أو لاقى الطعام الذي في اليد لاقى الإناء الأبيض، فحصل لنا علم إجمالي متولد عن الأول، وهو إما يجب اجتناب الطعام الذي في اليد نتيجة لملاقاته الأبيض إذا كان هو النجيس، أو يجب اجتناب الإناء الأزرق. فيقول سيد المنتقى قدس سره أن وجوب اجتناب الطعام الملاقي تكليف زائد، لا علم لنا به وراء العلم، إما بنجاسة الأبيض أو الأزرق، فبما أنه شك في تكليف زائد فهو مجرى للبراءة. ولا يصح العكس بأن نقول الطرف المختص بالعلم الأول وهو الملاقى وهو الإناء الأبيض، الطرف المختص بالعلم الأول مشكوك، لا ندري هل نحن مكلفون به أم تجري البراءة عنه. تقول لأنه لا شك في أن التكليف الثاني متفرع على الأول، إذ لولا علمنا بنجاسة الملاقى وهو الإناء الأبيض لما حصل لنا علم إجمالي ثاني، وهو إما نجاسة الطعام أو نجاسة الإناء الأزرق. فمن الواضح أن العلم الثاني متفرع على الأول، أي من الواضح أنه لولا علمنا أولا بتكليف إما باجتناب الأبيض أو الأزرق لما علمنا ثانيا إما باجتناب الطعام أو اجتناب الإناء الأزرق، فالثاني متفرع على الأول. فلذلك قلنا بأن الشك في الثاني، يعني الشك في وجوب اجتناب الطعام، شك في تكليف زائد على ما علم أولا. ولا يصح العكس بأن نقول الشك في وجوب اجتناب الإناء الأبيض شك في تكليف زائد، لأنه هو التكليف المعلوم أولا وهو الذي تفرع عليه العلم الإجمالي الثاني. فبالنتيجة جريان البراءة عن وجوب اجتناب الطعام يجري بلا معارض، ولا يقابله جريان البراءة عن وجوب اجتناب الأبيض أو الأزرق، لأنه مصب العلم الإجمالي الأول. هذا ما ذكره في المنتقى، ولكن يلاحظ على ذلك أنه لا شك وجدانا في وجود علم إجمالي إما بنجاسة الطعام الملاقي أو نجاسة الإناء الأزرق، وهذا العلم الإجمالي الوجداني منجز على مبنى أو مبنى غيره. أما على مبنى قدس سره فإنه يرى العلية التامة لمنجزية العلم الإجمالي، لكن إثباتا لا ثبوتا، أي أن المحقق العراقي قدس سره يرى أن العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية ثبوتان، أي هو في نفسه علة تامة مع غمض النظر عن أدلة الأصول العملية. أما السيد قدس سره في المنتقى فيقول: نحن لو خلينا والعلم الإجمالي فليس علة تامة للمنجزية، لكن حيث أن جميع أدلة الأصول الترخيصية لا تشمل من قاعها موارد العلم الإجمالي، لأن سائر أدلة الأصول العملية الترخيصية موضوعها الشك في التكليف، ومع العلم الإجمالي فلا شك، فهي خارجة موضوعان وتخصصان عن موارد العلم الإجمالي. فحيث إن أدلة الأصول خارجة تخصصان عن موارد العلم الإجمالي، كان العلم الإجمالي بلا مؤمن، لأن المؤمن هو أدلة الأصول، فإذا لم تشمله موضوعان فهو بلا مؤمن. من هنا نقول إن العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية، لكن إثباتان بوسيلة عدم شمول المؤمن لأطرافه موضوعان. فبناء على مسلكه قدس سره نقول المقام يوجد شنو؟ علم إجمالي وجداني، ومقتضى مسلكه عدم شمول أدلة الأصول له موضوعان، فيكون العلم الإجمالي الثاني شنو؟ منجزان كالأول. وأما على مبنى غيره كسيدنا قدس سره، من أن العلم الإجمالي مقتضى للتنجيز، بمعنى أن فيه اقتضاء للتنجيز، لكن هذا الاقتضاء يتوقف على تعارض الأصول في أطرافه حتى يصل إلى مرتبة الفعلية. بناء على هذا المسلك الكلام هو الكلام، نقول هل أن دليل الأصل العملي الترخيصي يشمل أطراف العلم الإجمالي أم لا يشمل؟ أي يشمل أطراف العلم الإجمالي الثاني المتولد، وهو العلم الإجمالي إما بنجاسة الطعام الملاقي أو نجاسة الإناء الأزراق. فما هو ملاك المعارضة حتى نرى هل هذا الملاك موجود في المقام أم لا؟ نقول ملاك المعارضة هو العلم الإجمالي بكذب أحد الأصلين لا محالة، فإن دليل أصالة الطهارة أو دليل أصالة البراءة قطعا كاذب في أحد الطرفين، لأن أحد الطرفين قطعا شنو؟ نجس واقعا. فنعلم بكذب دليل أصالة الطهارة أو دليل أصالة البراءة في شنو؟ في أحدهما، إما الطعام إما الإناء الأزرق. ومنشأ العلم الإجمالي بكذب أحد الأصلين هو أن شموله لكليهما شنو؟ مناقض لما هو معلوم وهو الإلزام المعلوم بالإجمال، ألا وهو الإلزام بوجوب الاجتناب مثلا. فحيث إن شمول الدليل لكلا الطرفين ترخيص في المخالفة القطعية، أو أن شمول الدليل لكلا الطرفين موجب للمناقضة الارتكازية العقلائية بين الغرض الترخيصي والغرض اللزوم المعلوم بالإجمال، فنحن نعلم إجمالا بكذب أحد الأصلين. فإذا علمنا إجمالا بكذب أحد الأصلين، فإجراء الأصل في أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، حيث إن احتمال انطباق الكذب على كل منهما على حد سواء. فملاك المعارضة كما هو موجود في العلم الإجمالي الأول موجود في العلم الإجمالي الثاني. ها شو تقول يا شيخ حسين في هذا الكلام؟ نفتهم إحنا لو ما نفتهم، لو نغرد خارج السرب إحنا أعلام وين وإحنا وين نتكلم؟ نعم معربة. خب يعني انت جزء من المعارضة لو من الموالاة؟ هذا صار استعمال اللفظ. الوجه الثاني، ما يمكن انتزاعه وإن لم يصرح به بهذا التفصيل سيد المنتقى قدس سره في الجزء الخامس صفحة 112، ولكن يمكن تصيده من كلامه، وذلك بناء على عدة مقدمات. المقدمة الأولى أن تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي ليس بنكتة لزوم الترخيص في المخالفة القطعية وحدها، بل هناك ضميمة، وهو أن جريان الأصل في أحدهما المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح. فإذا علمنا إجمالا إما بنجاسة الأبيض أو الأزرق، قلنا لا يمكن أن يشمل دليل أصالة الطهارة كليهما لأنه ترخيص في المخالفة القطعية، ولا يمكن أن يشمل أحدهما المعين دون الآخر لأنه ترجيح بلا مرجح. فنتيجة هاتين النكتتين يقال بتعارض الأصول، يعني أن الدليل لا يشملهما أصلا لا كليهما ولا أحدهما. إذن لابد من التركيز على النكتة الثانية في تحقيق المعارضة، وهي أن جريان الأصل في أحدهما المعين شنو؟ ترجيح بلا مرجح. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لو كان في أحد الطرفين مزية ثبوتية دون الآخر، كما إذا افترضنا أن أحد الطرفين متأخر رتبة عن الآخر بحيث تحصل له مزية ثبوتية، كما مثلنا في محل الكلام، نعلم إجمالا بنجاسة الأبيض أو الأزرق، ثم لاقى الطعام الماء في الإناء الأبيض، بعد أن لاقى الطعام الماء في الإناء الأبيض حصل لنا علم جديد، وهو إن كان النجس هو الأبيض فقد تنجس الطعام، وإن كان النجس هو الأزرق فيجب اجتنابه. إذن نعلم إجمالا بوجوب اجتناب إما الطعام أو الإناء الأزرق، إلا أن أحد الطرفي وهو شنو؟ وهو الطعام متأخر رتبة، لأن أحد الطرفين وهو الطعام إنما دخل طرفا للعلم الإجمالي في رتبة متأخرة، وهي نتيجة ملاقاته للإناء الأزرق، عفوا للإناء الأبيض. ففي الواقع لدينا علم إجمالي واحد، وهو شنو؟ وهو إما نجاسة الأزرق أو نجاسة الأبيض وملاقيه. بعد ما عندنا علمان، إما بنجاسة الأزرق أو نجاسة الأبيض وملاقيه، فهذا العلم الإجمالي هو في الواقع هو الحقيقة علم واحد، إما بنجاسة الأزرق أو نجاسة الأبيض وملاقيه. فهذا العلم الإجمالي الواقعي أحد طرفي شنو؟ متأخر رتبة عن الطرف الآخر، فكونه متأخرا رتبة ذو مزية ثبوتية. نظير أن يعلم المكلف أن إحدى المرأتين إما فاطمة أو زينب أمه من الرضاعة، واحدة منهم أمه من الرضاعة، ثم إن فاطمة أولدت بنتا، فبعد أن أولدت فاطمة بنتان صار عنده شنو؟ علم إجمالي، وهو إما أن هذه البنت أخته من الرضاعة أو أن زينب أمه من الرضاعة، فهذا علم إجمالي واحد، إما زينب محرم عليه أو فاطمة وابنتها. إلا أن هذا الطرف وهو ابنتها شنو؟ ذو مزية ثبوتية، وهو كونه متأخرا رتبة عن طرف العلم الأول، يعني عن الطرف الأول للعلم. فالسؤال، إذا كان لأحد طرفي العلم الإجمالي مزية ثبوتية على الآخر، فهل يوجب ذلك شنو؟ جريان الأصل فيه بلا معارض، فنجري أصالة الطهارة في الطعام أو استصحاب عدم ملاقاته لما هو النجس واقعان، ونجري استصحاب عدم كون البنت أختا له من الرضاعة بلا معارضين، فينحل العلم الإجمالي في الطرف متأخر رتبة أم لا؟ قد يقال في تقريب الكلام، في المقام نعلم أن الأصل الترخيصي قطعا لا يجري في الثاني، قطعا ساقط في الثاني، يعني لا تجري أصالة الطهارة قطعا في الإناء الأزرق، في الإناء الأزرق قطعا لا تجري. لماذا؟ لأن جريانها فيه دون جريانها في الإناء الأبيض أو في الطعام ترجيح بلا مرجح، فالأصل في الإناء الأزرق قطعا ساقط، قطعا لا يجري، ولكن جريانه في الطعام محتمل، إذ لعل تأخره الرتبي يشفع له الجريان، فجريانه في الإناء الأزرق قطعا معلوم السقوط، لأن جريانه في دون غير ترجيح بلا مرجح، إذ لا توجد له أي مزية. فإما أن الأصل ساقط فيه عقلا لمحذور الترجيح بلا مرجح، أو ساقط فيه شرعا بمعونة موثقة سماعة التي دلت على منجزية العلم الإجمالي في الطرفين اللذين ليس لأحدهما مرجح على الآخر. سألته عن إناءين وقع في أحدهما قذار فكيف يصنع؟ قال يهرقهما ويتيمم. فقد دلت على عدم منجزية فقد دلت على منجزية العلم الإجمالي في الطرفين اللذين شنو؟ لا مرجح ولا مزية لأحدهما على الآخر. إذن في محل كلامنا الإناء الأزرق يسقط فيه الأصل الترخيصي البت قطعا جازما، إما لمحذور عقلي إما لمحذور شرعي، بينما جريان الأصل في الطعام محتمل لأجل مزية ثبوتية وهي شنو؟ تأخره رتبة. فبناء على ذلك شلون ندخله؟ دخلة صناعية. نقول لدينا عموم وهو قوله كل شيء لك نظيف، نقطع بتخصيصه بالإناء الأزرق، يعني نقطع بأن هذا العموم لا يشمل الإناء الأزرق، فحصل لنا علم بتخصيص هذا العموم في الإناء الأزرق، ونشك في تخصيصه في الطعام الملاقي، إذ لعله خرج ولعله باق. مقتضى أصالة العموم أن نجريه في الطعام الملاقي فيجري فيه شنو؟ بلا معارضين. هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، يمكن التفصيل بين المسلكين، أي لدى الأعلام مسلكان. مسلك الأول أن دليل الأصل العملي الترخيصي من القاع لا يشمل شنو؟ أطراف العلم الإجمالي، يعني لا ظهور له، مو لا حجية له، لا ظهور له في شمول شنو؟ أطراف العلم الإجمالي. إما لعدم المقتضي وهو ما ذهب إليه سيد المنتقى، حيث يقول بأن موضوع الأصل هو الشاك فهو خارج موضوعا عن العلم، أصلا لا يشمل موارد العلم الإجمالي من القاع لعدم المقتضي، أصلا لا موضوع له. زين، أو لوجود المانع وهو ما ذهب إليه السيد الشهيد قدس سرهما، يعني حيث قال بأن دليل الأصل في حد ذاته هو يشمل، لكن المشكلة شنو؟ احتفافه بارتكاز عقلائي على أن الترخيص في موارد العلم الإجمالي نقض للغرض الإلزامي المعلوم، والارتكاز العقلائي بمثابة القرينة المتصلة، فيوجب انصراف دليل الأصل عن موارد العلم الإجمالي. إذن المسلك الأول يقول أصلا دليل الأصل لا ظهور له في الشمول لأطراف العلم الإجمالي، إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع. فبناء، شيخ علي يقول بناء، فبناء على دعوى الانصراف قد يقال بأنه لا يشمل دليل الأصل محل الكلام، وإن كان لأحد الطرفين مزية ثبوتية. لما؟ لأن المقصود بالمقدمة الأولى وهي قولنا شمول دليل الأصل لكلا الطرفين ترخيص في المخالفة القطعية، وشموله لأحدهما المعين ترجيح بلا مرجح. إذن لا يجري إلا إذا كان هناك مرجح، لا يقصد بالمرجح المرجح إلا ثبوتي، وإنما يقصد بالمرجح المرجح الإثباتي، يعني أن يكون لأحد الطرفين مزية توجب انصراف الدليل إليه إثباتا، لا مجرد أن له مزية ثبوتية لكن لا أثر لها على الظهور. فمجرد أن أحد الطرفين متأخر رتبتان قد ليس مزية إثباتية، هذا نظير أن يكون أحد الطرفين مظنون والآخر محتمل. نعلم بنجاسة إما الأبيض أو الأزرق لكن نجاسة الأبيض مظنونة 60% بينما نجاسة ذاك 30%، هذا لا يكفي. ما لم تكن المزية مزية إثباتية بحيث تتصرف في الظهور، فنقول حينئذ نعم يشمل دليل الأصل الطرف المعين وليس شموله بلا مرجح لوجود المرجح الإثباتي. أما إذا بنينا، يا شيخ علي دير بالك على المطالب، أما إذا بنينا على المسلك الثاني وهو مسلك سيدنا قدس سره، من أن أدلة الأصول العملية ظاهرة في الشمول لأطراف العلم الإجمالي، الظهور متحقق، قامت قرينة عقلية غير بديهية، وهي أن شمول دليل الأصل كلا الطرفين ترخيص في المخالفة القطعية. هذه قرينة عقلية لكن ليست بديهية وإنما نظرية، فهي بمثابة القرينة المنفصلة لا المتصلة، إذن الظهور انعقد، وإنما الكلام في الحجية مو في الحجية، ما حد يقدر يتكلم في الحجية، كلامنا في الحجية، إنما الكلام هل أن هذا الظهور يعني ظهور الدليل الأصل العملي حجة في الشمول لكليهما؟ نقول لا، ليس بحجة للقرينة القطعية. زين، حجة في الشمول لأحدهما المعين، نقول أيضا شنو؟ ليس حجة للقرينة العقلية وهي ترجيح بلا مرجح. فلو كان له مزية ثبوتية يعني مرجح ثبوتي، فهل يحرز بناء العقلاء على رفع اليد عن الظهور لمجرد وجود العلم الإجمالي؟ أم يقولون ما دام له مزية ثبوتية فشمول الظهور له ليس من باب ترجيح بلا مرجح، بل من باب الترجيح بمرجح؟ هذه نقطة البحث، والحمد لله رب العالمين.